تفضل. وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث عظيم للغاية، وهو من جوامع الكلم، فقد جمع الدين كله. فوجه كونه من جوامع الكلم أنه جمع الدين كله، لذا سماه أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم أم السنة، أي كما أن الفاتحة أم القرآن، فهذا الحديث أم السنة، لأنه جمع الدين كله. لذا قال في آخر الحديث: أتاكم جبريل يعلمكم، قال: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. فهو إذن جامع للدين كله. وفي هذا الحديث ألفاظ، منها قال ما المسؤول عنها. أولا قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلم وقت أي لا يعلم وقت الساعة، لا أنا ولا أنت. وفيه قوله: أماراتها، أي علاماتها. قوله: أن تلد الأمة ربتها، ذكر أكثر الشراح أن في هذا إشارة إلى كثرة الفتوحات، بحيث إن الرجل يتسرى بالأمة، بحيث إن السيدة يتسرى بالأمة فتلد له، فتلد الأمة ربتها. وفيه أنه قال: فلبث مليا، أي لبث وقتا، إلى غير ذلك أيضا. ومما في هذا الحديث: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما بيّن هذا جمع من الشراح، ومنهم البوصيري في تعليقاته على الأربعين النووية، وجاءت في ذلك رواية عند النسائي. فإذن فوضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أنه لعظم هذا الحديث أراد جبريل أن يلفت نظر الصحابة إليه، وليشدوا انتباههم لسماع هذا الحديث، وذلك من أوجه. الوجه الأول: الهيئة التي جاء بها. قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. المفترض أن يكون على خلاف ذلك، فإذا لم يعرفه أحد فهو مسافر، والمسافر على خلاف هذه الحال، لكنه أتى على هذه الحال حتى يلفت النظر وانتباه الصحابة إليه، لأن الحديث عظيم. الأمر الثاني قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا للفت الانتباه. الأمر الثالث أنه سأله وإذا أجاب في سؤاله قال صدقت، والعادة أن السائل لا يصدق المجيب، والعادة أن السائل لا يصدق المجيب، لكنه صدق لي ليلفت النظر. فإذا هذه الأفعال من جبريل تدل على عظم هذا الحديث، وأنه أراد أن يشد انتباه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. المسألة الثانية، تنازع أهل السنة في الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، وقد أطال البحث في هذا الحديث المروزي وقد أطال البحث في هذه المسألة المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن رجب في شرح على الأربعين، وابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الإيمان الأوسط، وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي وأصح هذه الأقوال والله أعلم، وأصح هذه الأقوال والله أعلم، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإنه لما ذكرهما في حديث واحد جعل الإسلام في الأمور الظاهرة والإيمان في الأمور الباطنة، فدل على أنهما إذا اجتمعا افترقا. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام، كما أخرج البخاري من حديث ابن عباس ووفد عبد القيس، فإنهم سألوه عن الإيمان وفسر الإيمان بالإسلام بشهادة لا إله إلا الله وبالصلاة إلى آخره، فدل هذا على أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. وقد قيل إن هذا مذهب جماهير أهل السنة، لأنه تنوزع في عزو القول لأهل السنة في أي القولين عليه جماهير أهل السنة، وذكر ابن رجب وغيره أن هذا القول هو قول جماهير أهل السنة. المسألة الثالثة، الإحسان ليس قسيم الإسلام والإيمان، وإنما الإحسان طريقة التعبد. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو أعمال الباطنة، والإحسان هو طريقة التعبد، فليس قسيما للإسلام والإيمان، بل هو طريقة التعبد، فهو إتقان وإكمال العبادة في طريقة أدائها، أي هو حسن أداء الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة، وحسن أداء الإيمان الذي هو الأعمال الباطنة، وليس قسيما لها كما يظن ذلك كثير من أهل العلم. وقد أشار إلى هذا ابن المقر رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين. المسألة الرابعة، للإحسان مرتبتان ذكرهما ابن رجب في كتابه جامع علوم الحكم. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه هي المرتبة الأعلى، وهي مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة الثانية، وهي مرتبة المراقبة. أسأل الله أن يمن علي مرتبة المشاهدة، إنه أرحم الراحمين. المسألة الخامسة، في هذا الحديث ذكر أمارات الساعة، أي علامات الساعة، والساعة لها علامات كبرى وصغرى، وهذه من العلامات الصغرى، بل من العلامات الصغرى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري أن العلامات الكبرى تبدأ بالمسيح الدجال، وما قبل ذلك فإنها من العلامات الصغرى. المسألة السادسة، قال هذا جبريل أتاكم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا الحديث شامل للدين كله، فهذا يدل أن الدين واحد، وأن ما يقبل في الفقهيات من الأدلة الشرعية يقبل في العقديات، هذا الأصل ما لم يمنع مانع. فعليه خبر الآحاد يقبل بالإجماع، وقد حكى الإجماع ابن عبد البر في أوائل كتابه التمهيد، وابن تيمية في دفع الاعتراضات المصرية، وابن القيم كما في مختصر الصواعق، أنه يقبل في الفقهيات أي الأمور العملية، أي أن خبر الآحاد يقبل في الأمور العملية. ومثل ذلك يقال يقبل في الأمور العلمية أي العقدية، ولا دليل يمنع من ذلك، والأصل أنهما واحد. وقد حكى الإجماع أيضا من تقدم ذكرهم، ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم. فإذا الدين واحد، وما يقبل في الأمور العملية وهي الفقه يقبل في الأمور العلمية وهي العقدية، إلا لدليل يمنع ذلك. وقد أخطأ المتكلمون وحصروا العقديات في الأمور اليقينية، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وبين أنه خطأ، بل العقائد يكون في الأمور اليقينية وفي غلبة الظن. ويترتب على هذا الخطأ أنهم عرفوا الاعتقاد بأنه حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا فهو خطأ. وهذا التعريف والله أعلم مأخوذ من المتكلمين، لأن لازم هذا التعريف ألا يقبل خبر الآحاد في باب العقائد، وهذا التعريف خطأ، وإنما يقال الاعتقاد هو ما دان عليه القلب، فكل ما دان القلب به فهو اعتقاد. نعم.